على ما للقلب من أهمية عظيمة جليلة. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. ولذلك فحاجتنا إلى الاهتمام بقلوبنا تفوق كل حاجة، فهو محل الصلاح والفلاح. وإن مما ينبغي الاهتمام به عباد الله طهارة القلوب، وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع تعالى بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما. ذلك عباد الله أن الفواحش، أن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، فإذا سلم البدن من الأمساخ والأدواء واستراح منها نما بدنه وعمل دون معوق. ومثل ذلك القلب إذا طهر من المعاصي بالتوبة والاستغفار استفرغ من الأخلاط، وعندها تتخلص إرادته للخير فيستريح من المواد الفاسدة. فلا سبيل إلى زكاة القلب إلا بعد طهارته، كما قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فجعل الزكاة مما تحصل للقلب به هو غض البصر وحفظ الفرج، ولا شك أن ذلك من طهارة القلب. فحاجتنا إلى طهارة القلوب عظيمة وأكيدة عباد الله. ألا فلنطهر قلوبنا، ألا فلنهب جميعا لتطهير هذه القلوب ولتنقيتها وتنظيفها. الطهارة عباد الله هي نظافة ونقاء وسلامة وصفاء من كل الأدران ومن كل النجاسة. بذلك أمرنا الله تعالى فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. انظروا رحمكم الله إلى هذا الأمر الرباني العظيم، ما أعظمه وما أجله. يأمرنا تعالى بتطهير ثيابنا. ألا فاعلموا عباد الله أن هذا الأمر وهذا الخطاب أول ما وجه إنما وجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب وأمر لنا أيضا. مع العلم عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أزكى الناس طهارة في قلبه وصفاء ونقاء. ثم اعلموا كذلك عباد الله أن هذه الآيات من سورة المدثر كانت مما أنزل في أول البعثة، فبعد نزول قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد ذلك فتر الوحي أي انقطع، ثم نزل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فكان من أوائل ما أمر به الأمر بالطهارة، مما يدل على أنها أمر هام جدا ولا بد من الاهتمام والعناية به غاية العناية. وقوله تعالى: وثيابك فطهر، قال جمهور السلف ومن بعدهم: المراد طهارة القلب بالعمل الصالح وبالأخلاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه، أي طهر قلبك من ذلك. وقال قتادة ومجاهد: نفسك فطهرها من الذنب. وقال آخرون: أي طهر خلقك، لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله كما أن الثياب تشتمل على نفسه. وقال آخرون: وثيابك فطهر، أي لا تغدر. وقال آخرون: أي لا تلبس ثيابك من كسب الغير حلال ولا طيب. وقال بعض العلماء: طهر ثيابك الطاهرة التي تلبسها فلا تكون فيه نجاسة. وقال آخرون: طهر ثيابك. وقال آخرون: طهر ثيابك، أي قصر ثيابك فلا تصبها النجاسة. وقال آخرون: وثيابك فطهر، أي نساءك طهرهن. والآية عباد الله تعم كل ذلك، فلا طهارة للقلب إلا بطهارة ثوبه وطيب مكسبه وسلامة صاحبه من الأنجاس والأدران. ومما يدل على ذلك عباد الله ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من نهينا من النهي عن لبس جلود النمور والسباع، لأنها تكسب القلب القسوة والطباع السيئة المشابهة لتلك الحيوانات. وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير للرجال، لأنه يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه. وإنما يلبس الحرير النساء وأهل الفخر والخيلاء. فنهيه عن اللبس لما له تأثير في القلب عباد الله، فالملابسة الظاهرة تسري إلى الباطل. فدل هذا عباد الله على أن القرآن الكريم يأمر بجميع هذه الأنواع من الطهارة، وهي تعد مكملة لطهارة القلب، بل هي وسيلة لطهارة القلب. فإذا كانت هذه الوسائل قد أمر الله بها، فلا شك أن المقصود والمتوسل به والذي نصل إليه بهذه الوسيلة مأمور به من باب أولى، ألا وهو طهارة القلب. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله للرجل ينصحه: داوِ قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني رحمه الله أن مراد الله من العباد صلاح قلوبهم، أن تطهر هذه القلوب، فطهارتها بحياتها ونورها يكون سبيلا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، إن مما يدل على أن الطهارة من نجاسة الثياب وأن يكون الثوب من طيب المكسب وحلاله والطهارة من جميع الأدناس إن مما يدل على أن ذلك متمم ومكمل لطهارة القلب ما جاء في قول ربنا تعالى يصف طائفة من أهل الكفر سماعون للكذب أكالون سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بسبب سماعهم للباطل وقبولهم للباطل ألبسهم ذلك تحريفا للحق عن مواضعه ومن أحب الباطل وقبله ورضي به فإذا جاءه الحق رده وكذب به فهذا لا يمكن أن يتطهر قلبه ومثل ذلك عباد الله قل في من يعوض عن سماع القرآن بسماع مزمار الشيطان السماع الشيطاني من سماع للغناء والموسيقى والإثم واللغو والفحش والبذاء ونحو ذلك فأنى لهذه القلوب أن تتطهر قال الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله فالقلب عباد الله الطاهر لكمال حياته ونوره لا يمكن أن يشبع من القرآن الكريم وأما إذا ملئ القلب ودس وتدلس بسماع الباطل وبالسماع الشيطاني فتجده معرضا عن كتاب الله وعن القرآن الكريم فأنى لقلب مثل هذا أن يتطهر أما إذا فأنى لقلب مثل هذا أن يتطهر فإذا تغذى القلب بالنجاسات والباطل واللهو فإنه يكون عليلا فلا تلائمه إلا الأغذية التي تناسب ذلك الباطل ولذا تراه معرضا عن ذكر الله عز وجل وعن القرآن الكريم الذي هو أفضل الذكر وأقرب مثل لذلك عباد الله الجسم والبدن إذا حل به مرض فإنه لا يستطيع ذلك البدن أن يتناول من الغذاء كل ما يتناوله البدن الصحيح لأن البدن صار عليلا وقد أصابه المرض فيأخذ ما يناسبه كذلكم القلب عباد الله أيها المؤمنون إن لطهارة القلوب منزلة عظيمة بل ويترتب على تاركها الخزي في الدنيا والآخرة قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم خزي في الدنيا ونكاد عياذا بالله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وإن كان هؤلاء يتفاوتون في نجاسة القلب فليس من مات مؤمنا وفي قلبه أدران كمن مات كافرا مشركا وعلى كل فلطهارة القلوب أثر عظيم ومنزلة عظيمة عند الله، ومن فقدها ناله من الخزي في الدنيا والآخرة ما ناله، على حسب نجاسة القلب وعدم طهارته. ومما يدل على ذلك عباد الله ما ذكره الله تعالى في كتابه أن دار الخلد يوم القيامة إنما جعلت للطيبين الذين طهرت قلوبهم فلا خبث فيها، فالطيب يقابله الخبيث، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. قال الله تعالى مبينا أن دار الخلد وهي الجنة إنما هي لمن طهر قلبه، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فوصفهم تبارك وتعالى بكونهم طيبين، فلا يدخل الجنة من كان فيه خبث عياذا بالله تعالى. فالكافر إلى نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن كان في قلبه الإيمان فإنه يطهر مما في نفسه من الخبث، كما قال تعالى: ونزعنا ما في قلوبهم ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعدما يمر الناس على الصراط، أما أهل الكفر فيقذفون في النار، ثم يمر على الصراط أهل الإيمان، فمنهم من ينجو ومنهم من يسقط، فإذا جاوزوا وأتوا إلى الجنة فقبل دخول الجنة يمرون على جسر وقنطرة، وعند ذلك يهذبون وينقون مما بقي فيه من بقايا لا توجب دخول النار، ولكن لا يدخلون الجنة إلا وهم على سلامة القلوب، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عباد الله، لقد جعل الله عز وجل لحكمته ألا يدخل أحد عليه إلا بالطهارة، فلا تصلي إلا بطهارة، ولا تقف بين يدي الله تعالى إلا بطهارة، ولا تدخل جنته عز وجل التي هي رضاه ورضوانه ورضوانه إلا بطهارة، فهما طهارتان: نجاسة تطهرها الماء، ومعاص وفواحش تطهرها التوبة والإنابة والاستغفار. ومن عظيم بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته إلى هذا المعنى أن قال فيما رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه: ما من مسلم يتوضأ أو قال يتطهر فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. وفي رواية للترمذي زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المتوضئ إذا توضأ طهر نفسه من نجاسة البدن، وإذا قال هذا الذكر طهر قلبه من الأنجاس، فكان في حالة قد اجتمعت فيه الطهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب، فأوجب له ذلك بإذن الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة. وكذلك من بيانه عليه الصلاة والسلام في دعاء يقال في الاستفتاح في الصلاة، ومنه: اللهم طهرني من الخطايا أو من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذه تستعمل لإزالة نجاسة البدن، وكذلك التوبة والاستغفار تزيل أدران القلوب. ومن بيانه أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يقول: إذا خرج من الخلاء بعد قضاء حاجة غفرانك. فكما أن النجو والأذى إذا أزاله الإنسان وقذفه من بدنه كانت له راحة البدن، فإذا قال غفرانك كان فيه طلب لطهارة القلب، فاجتمع الأمران: طهارة البدن وطهارة القلب. لا يدخل أحد على الله إلا بطهارة، لا تقف لصلاة إلا بطهارة، ولا تدخل أبواب الجنان إلا بطهارة. فلننظف قلوبنا عباد الله، ولنطهر ولننقي قلوبنا. أعظم ما تطهر به القلوب توحيد الله جل في علاه، فلا تشرك به سبحانه وتعالى. ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم عليك بالعمل الصالح وترك العمل الفاسد والمعاصي. ثم عليك بالقرآن الكريم وأن تصاحبه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقال لصاحب القرآن، ولا يقال لك أن فلانا من الناس صاحبك إلا إذا لازمك في جميع أحوالك. فكن ملازما للقرآن حتى تكون صاحبا للقرآن. ثم كذلك أكثر من التوبة والاستغفار، فإنهما يزيلان أدران القلوب. وأكثر من حضور دروس العلم، فإنها حلق الذكر، ترتفع الملائكة بأسماء أصحابها إلى رب العزة والجلال لتخبره تعالى وهو أعلم أن فلانا وفلانا وفلان وفلانا يحضرون درس علم، فيغفر الله عز وجل لهم. وعليك بمصاحبة الأخيار، فإن الصاحب ساحب، والصاحب وصاحب الخير يفيدك خيرا ويسعى معك لطهارة القلب وتنقيته ونظافته. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهرنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد. نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.